الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثالث عشر من ليلة الأربعاء العشرون من شهر شعبان من عام 1435 من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى بالمسجد النبوي الشريف. الحديث الثاني الحادي عشر عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله: هذا الحديث من أعظم فضائل العلم، وأن العلم النافع علامة على سعادة العبد، وأن الله تعالى أراد به خيرا. والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام والأحكام وحقائق الإحسان، فإن الدين يشمل الثلاثة كلها، كما في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، وأجابه صلى الله عليه وآله وسلم بحدودها، ففسر الإيمان بأصوله الستة، وفسر الإسلام بقواعده الخمس، وفسر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيدخل في ذلك التفقه في العقائد ومعرفة مذهب السلف فيها والتحقق به ظاهرا وباطنا، ومعرفة مذاهب المخالفين وبيان مخالفتها للكتاب والسنة. ودخل في ذلك علم الفقه أصوله وفروعه، أحكام العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها. ودخل في ذلك التفقه بحقائق الإيمان، ومعرفة السير والسلوك إلى الله تعالى، والموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة. وكذلك يدخل في هذا تعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها. فمن أراد الله به خيرا فقهه في هذه الأمور ووفقه لها. ودل مفهوم الحديث أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله تعالى لم يرد به خيرا، لحرمانه الأسباب التي تنال بها الخيرات وتكتسب بها السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث الحادي عشر من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله، وهو حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث كما ذكر المصنف في شرحه هو من أعظم الأدلة على فضل العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. ثم شرع المصنف في بيان الفقه في الدين وما الذي يدخل تحت هذا الأمر العظيم الذي أخبر الله عز وجل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فذكر المصنف أن مما يدخل في الفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام وحقائق الإحسان، وذكر مراتب الدين الثلاثة، وهي مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. وحديث جبريل هو شرح للدين وبيان ل مراتب هذا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن هذه المراتب وأجابه، ثم قال بعد ذلك: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن هذا الدين هو ما سأل عنه جبريل وأجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء: من أراد الفقه بالدين فليتعلم حديث جبريل، فإن جبريل هو خير معلم جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جبريل يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث جبريل له فضيلة أنه بلغ هذه الأمة عن طريق الرسولين، الملكي وهو جبريل، والإنسي وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فهو حديث فريد في بابه أنه بتبليغ الرسولين المبلغين عن الله، فجبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، ثم جبريل يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعجب الصحابة كما قال عمر، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الأصل في السائل أنه لا يعلم، فكيف يسأل ثم إذا أجابه قال صدق؟ هذا ليس من شأن السائلين الذين يسألون للتفقه، وإنما جبريل جاء معلما لهذه الأمة أمر دينها، ولهذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب ثم يصدقه على قوله. فذكر هذه المراتب، وهذه هي مراتب الدين التي عليها مداره، وهي مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. ففسر الإسلام بالأركان الظاهرة، وفسر الإيمان بالأركان الباطنة، والإحسان لم يذكر شيئا من الشعب الإيمانية، وإنما بين أن الإحسان هو درجة عالية في عبادة الله، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال المصنف فيدخل في ذلك أيضا التفقه في العقائد ومعرفة مذهب السلف والتحقق به ظاهرا وباطنا، ومعرفة مذاهب المخالفين وبيان مخالفتها للكتاب والسنة. هذا كلام دقيق جدا، مع اختصاره فإنه يشتمل على فوائد عظيمة، وهو أن الفقه في الدين يتعلق بمعرفة الخير والشر، معرفة الخير وهو ما شرع الله لهذه الأمة من الدين ومن شعب الإيمان، يعرف هذه الشعب ويعرف هذه الأعمال ويعرف الأدلة عليها ويعرف كيف يؤديها، ثم أيضا يتعلم ما يضادها من المخالفات من الكفر والشرك والمعاصي والبدع، فيتعلم الشر ليتوقع الشر وليتجنبه. كما كان حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ولهذا العلم النافع علم بالخير ليعمل به، وعلم بالشر ليتجنب، ومن كان عالما بالخير وعالما بالشر فهذا أبلغ في علمه من الذي يعلم الخير ولا يعلم الشر، كما قال عمر إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فالصحابة رضي الله عنهم هم أفقه الأمة، لأنهم عرفوا الجاهلية والشر ثم عرفوا الإسلام والخير، فكانوا أبعد الناس عن الشر لأنهم عرفوه وجربوه وعرفوا مرارته وذاقوا ويلاته في الجاهلية، فكانوا أبعد الناس عن الوقوع فيه بعد الإسلام. وهذا بخلاف المسلم الذي ينشأ في الإسلام فإنه لا يعرف الشر. الصحابة عرفوا التفرق، وما الذي يؤدي التفرق، ما هي نتائجه وثماره في الأمة، عرفوا التفرق في الجاهلية وسفك الدماء وقطيعة الأرحام، وعرفوا الآثار السيئة، فكانوا أبعد الناس عنه في الإسلام. بخلاف الآن المسلم الذي ينشأ في الإسلام قد لا يدرك خطورة تفرق المسلمين وإثارة الفتن بينهم، لأنه لا يعرف خطورة هذا الأمر، بخلاف من عرف هذا. فلا شك أن معرفة الخير هو الأصل في هذا الدين، ولكن من أراد أن يكون متمكنا من دينه فليتعلم المخالفة ليتوقع هذه المخالفة، وسيأتي مزيدا تفصيل في الشرح المفصل. قال ويدخل في ذلك أيضا ودخل في ذلك علم الفقه أصوله وفروعه أحكام العبادات ودخل في ذلك علم الفقه أصوله وفروعه أحكام العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها من المسائل، أي يدخل في علم الدين والتفقه علم الفقه الآن المسمى بعلم الفقه، وهو في مقابل الفقه الأكبر ما يتعلق بالعبادات وأحكامها، أيضا هذا مما يشمل ومما يدخل في عموم الفقه بالدين، وهو أن يتعلم عبادته وما شرع الله عز وجل ثم يمتثل هذه العبادات على نحو ما شرع الله بإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال ودخل في ذلك التفقه بحقائق الإيمان ومعرفة السير والسلوك إلى الله الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة. أيضا مما يدخل في الفقه في الدين معرفة حقائق الإيمان، كيف يزيد الإيمان وكيف ينقص وما هي الأسباب المؤدية للزيادة والنقص وكيف يعبد المسلم ربه وما هو المسلك في عبادته لله عز وجل، كل ذلك يتعلمه المسلم ليكون من أهل الفقه بدينه. قال وكذلك يدخل في هذا تعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها، أيضا يدخل في الفقه في الدين تعلم هذه العلوم التي تسمى العلوم المساعدة، وهي كل ما يحتاج إليه المسلم في معرفة دينه مثل معرفة علوم العربية، معرفة علم أصول الفقه، أصول التفسير، معرفة أيضا علم التجويد، فكل ما يكون وسيلة لتحقيق المشروع المطلوب فهو أيضا مطلوب، لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. قال المصنف فمن أراد الله به خيرا فقهه في هذه الأمور ووفقه لها. من أراد الله به الخير والسعادة والفلاح والفوز وفقه لهذه الأمور. ثم ذكر المصنف دلالة المخالفة لهذا الحديث، قال ودل مفهوم الحديث، وهذا ما يسمى بمفهوم المخالفة، قال أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خيرا بحرمانه الأسباب التي تنال بها الخيرات وتكتسب بها السعادة. وهذا المفهوم فيه اختلاف بين أهل العلم، وهو ما يسمى بمفهوم المخالفة. ثم بعد ذلك نرجع إلى شرح هذا الحديث على وجه التفصيل، فنقول أن هذا الحديث أولا كما يلاحظ أنه حديث موجز في عبارته، لكنه يشتمل على معاني عظيمة، وهو أصل في باب الفقه والعلم بالدين، وهو مشتمل على شرط وجزاؤه، فالشرط في قوله من يرد الله به خيرا، والجواب يفقه في الدين، ومعنى ذلك أن من أراد الله به خيرا وفلاحا وفوزا فقهه في الدين، وهذا هو مفهوم الموافقة، أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. في قوله من يرد الله به خيرا، الإرادة هنا هي الإرادة الكونية، لأن الإرادة كما سبق التنبيه عليها تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية هي كل ما هو مطلوب في الشرع، فكل ما شرعه الله على سبيل الوجوب أو الاستحباب فهو مراد لله شرعا، ويجب على المسلم أن يأتي بما شرع الله له على سبيل الوجوب، ويستحب له أن يتقرب إلى الله عز وجل بما شرع له على سبيل الاستحباب، لكن الله أراد منا شرعا فعل المشروع. والإرادة الثانية هي الإرادة الكونية، وضابطها أنها مطابقة للمشيئة العامة، وتعرف بأن كل ما وجد في هذا الوجود وخلقه الله عز وجل من أعمال العباد من ذوات العباد وأعمالهم فإنها مرادة لله كونا، فالإرادة الكونية هي فعل الله في خلقه، فكل ما وجد في الوجود فهو موافق للإرادة الكونية. والإرادة الشرعية هي ما أراده الله من عباده شرعا ودينا. والإرادة الشرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق، فقد يعمل المسلم بما شرع الله له وقد يقصر، ومنهم من يؤمن فيكون مسلما كما أراد الله منها الإسلام، ومنهم من يكفر. ولكن كل من آمن وكفر فإنه لا يخرج عن إرادة الله الكونية. أما الإرادة الشرعية فإن الله أراد جميعا، أراد من جميع هذه الأمة المخاطبة بهذا الدين، أراد منهم الإسلام والإيمان، لكن منهم من يسلم ويؤمن بإرادة الله وفضله، ومنهم من يكفر بإرادة الله وما قدر عليه من الكفر والمعاصي والبدع. فالإرادة هنا هي الإرادة الكونية، لأن الإرادة الشرعية أن الله أراد من الجميع الفقه، أراد من جميع المسلمين الفقه، ولكنه المذكور في الحديث هنا الإرادة الكونية، أي من أراد الله به كونا أن يكون فقيها، وأن يكون أن أراد الله به كونا خيرا وتوفيقا فقهه للدين. فكل من أراد الله له كونا أن يكون خيرا وأن يكون موفقا مفلحا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا، خيرا هنا كما تلاحظون نكرة في سياق العموم تدل على عموم الخير من خيري الدنيا والآخرة. أما خير الآخرة فهذا ظاهر، لأن المسلم إذا تفقه في دينه وعبد الله عز وجل فإنه نال خير الآخرة بتفقهه في دينه وباستقامته على طاعة الله عز وجل. وأما خير الدنيا فإنه لازم للأول، فمتى ما استقام العبد على دينه واستقام على طاعة الله ناله من خير الدنيا، لأن من استقام على طاعة الله عز وجل وفقه الله ورزقه ويسر أموره في دينه ودنياه. فدل الخير هنا على عموم خيري الدنيا والآخرة، وأن كل أنواع الخير داخلة في هذا العموم. من أراد الله به خيرا في الدين فقهه في الدين، من أراد به خيرا في الدنيا فقهه في الدين، من أراد به السعادة والفوز والفلاح وكل ما فيه نفع له فقهه في الدين. فالخير هنا عام لكل أنواع الخير وأقسامه، داخل في عموم هذا اللفظ هنا المذكور في هذا الحديث. قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أسند الفعل إلى الله، قال يفقهه في الدين، أي يفقهه الله في الدين، ولم يقل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وهذا دليل على أن الفقه في الدين لا ينال ببذل السبب من العبد فقط، بل بتوفيق الله عز وجل. ولهذا لا يكون الرجل فقيها في دينه إلا بتوفيق الله، ولا فقه لرجل إلا بما فقهه الله، ولا علم له إلا بما علمه الله. ولذا قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كل أسباب الخير لا يمكن للإنسان أن ينالها ببذل السبب، وإنما هو بتوفيق الله عز وجل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا فيه تنبيه لطلاب العلم الذين يطلبون العلم أن الفقه في الدين لا ينال ببذل السبب المادي، وهي المذاكرة وحضور حلق العلم والحفظ والقراءة وتدوين العلم، وإنما يحتاج إلى توكل على الله وإلى تضرع لله تبارك وتعالى. ولذا شرع الله عز وجل لنبيه أن يقول وقل رب زدني علما. وكان من دعاء ابن مسعود اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. هذا من دعاء ابن مسعود الفقيه الصحابي الجليل، اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. فكانوا يسألون الله الفقه ويسألون الله العلم ويتوكلون على الله عز وجل في ذلك. وهذا مما يغفل عن بعض طلاب العلم اليوم، يعتمدون على الأسباب المادية، ولربما غفل عن التوكل وغفل عن الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل بأن يرزقه العلم. وكان العلماء الذين وفقوا يذكرون هذا الأمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من هو في العلم والفقه، يقول إنه تغلق علي المسألة فألزم الاستغفار وأستغفر الله أكثر من 1000 مرة، لا يقطعني عن هذا سوق ولا عمل حتى يفتح الله علي. كانوا إذا أغلق عليهم العلم سألوا الله عز وجل واستغفروا وذكروا الله، لأن الإنسان يحرم العلم والفقه بالذنوب والمعاصي. فإذا استغفر وتاب إلى الله عز وجل وفقه. ولهذا يشرع لطالب العلم قبل أن يحضر حلق العلم أن يستغفر الله، لأن الله إذا غفر له ذنوبه هيأه للفهم الصحيح وهيأه للفقه، وأصبح مهيئا لتقبل هذا العلم ولتقبل هذا الفقه. والفقه والعلم عزيز، ولا يمكن أن يناله الإنسان إلا بتوفيق من الله عز وجل. فالذين طلبوا العلم كثير من الخلق، ولكن الذين رزقوا الفقه ووفقوا قليل. ولا يمكن أن ينال ما عند الله عز وجل إلا بالتوكل عليه وبالتضرع لله عز وجل. كذلك من الأسباب، من أسباب الفقه في الدين، تجنب الذنوب والمعاصي التي تحول بين العبد وبين الفقه الصحيح والفهم الصحيح. ولهذا كم حالة الذنوب والمعاصي والخطايا بين طلاب العلم وبين الفهم الصحيح. وكذلك الحذر من الزيغ والانحراف عن الحق بأن يقول الباطل أو أن ينصر الباطل أو أن يداهن في دين الله، لأن بعض طلاب العلم إذا سلك طريق العلم تجد أن لديه هوى فيصوب هذا الرأي ويخطئ الآخر ويتعصب لفلان وينحرف عن فلان ويقول لا أخذ إلا عن فلان وفلان لا أقبل قوله. هذا كله من اتباع الهوى. والواجب على طالب العلم أن يطلب العلم والحق ممن قاله من أهل العلم، وأن يرد الباطل وأن يرد الخطأ ممن قاله من أهل العلم. يكون متجردا للحق يطلب العلم والهدى. فإذا زل العالم وسبق لسانه لكلمة أو أخطأ في فهم مسألة، لا يجوز أن يتابع في خطأه ويتعصب التلميذ للشيخ ويقول شيخنا لا يخطئ، ومن الذي يخطئ شيخنا وهو فلان بن فلان. لم يجعل الله عز وجل العصمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم لأحد من العلماء، حتى الصحابة رضي الله عنهم. فالعلماء مجمعون أن أبا بكر الصديق ليس بمعصوم مع فضله ومنزلته، وكذا عمر وعثمان وعلي، وهم خيار الأمة. ولهذا قال أبو بكر الصديق وهو أعلم هذه الأمة بدينها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، قال إن أصبت فأعينونني وإن أخطأت فصوبونني. ثم تكلم في مسألة فقال قولوا فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. فأصبحت هذه المقالة مشهورة عند أهل العلم، يقولون في مقام الاجتهاد اقتداء بالصديق رضي الله عنه، وأن من تكلم في العلم يقول هذا، يقول إن أخطأت فمن الله ومن توفيق الله وإن أصبت فمن الله ومن توفيق الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم بريئان من ذلك. هذا الذي كان عليه الصحابة وهم خيار الأمة. وكان الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة مما أجمع عليها العلماء أن العصمة لم تكن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لصحابي جليل، فلما التعصب إذن للعالم أو للشيخ؟ إذا أخطأ فإنه ينبغي أن يترك الخطأ ولا يقلد العالم في خطئه، وإنما يحترم العلماء. العالم إذا أصاب أو أخطأ فهو محترم على كل حال، فلا يجوز أن يحمل على أن يحمل الخطأ طالب العلم على أن يمتهن العالم أو أن يقع في عرضه أو أن يتكلم فيه لمجرد خطئه. وحبه للعالم لا يحمله على أن يتابعه في كل شيء. فهذان أصلان: الموفق من وفق للجمع بينهما، وهو أن يكون محبا للعلماء حبا لا يحمله على التعصب لآرائهم، وأن يكون متجردا للحق تجردا لا يحمله على الطعن في العلماء، وإنما يجمع بين هذين الأصلين. وهذه من علامات التوفيق. ومن سلك طريق العلم بهذا القصد، وهو أنه يطلب العلم للعلم ويطلب العلم للإصابة، فإنه يوفق لخير كثير. وأما إذا وجد التعصب والهوى فإن الإنسان يحرم بسوء قصده، كما قال الله عز وجل في اليهود: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. تتعجب عندما تسمع من بني آدم ممن لهم عقول وممن جعل الله لهم أسماعا وأبصارا وعقولا، وفيهم من يعبد البقر، وفيهم من يعبد الشجر، وفيهم من يعبد الأصنام. يتعجب الآن المسلم الذي هداه الله: كيف عقول هؤلاء؟ لا تتعجب من هذا. هؤلاء لما زاغوا في قلوبهم أزاغ الله عقولهم. ولهذا هناك كلمة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول: إذا زاغت النفوس فليس لضلال العقول حد. هذا الإنسان ضعيف، فإذا زاغ في دينه لا تقل عاقل ولا تقل أنه قوي، هو ضعيف في كل شيء إذا زاغ عن دين الله. ولهذا الحكمة المأثورة قديما عن أهل العلم، وهي من أصدق الكلام بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم: رأس الحكمة مخافة الله، رأس الحكمة مخافة الله. لا تقل حكيم إلا لمن أطاع الله ولو أثنى الناس على عقله وعلى سداد رأيه، فليس بحكيم من لم يطع الله عز وجل. ومن أطاع الله فهذه رأس الحكمة، وهذا معقد العقل والحكمة، رأس الحكمة مخافة الله. فالإنسان إذا استقام على دين الله فهو قوي في عقله، قوي في عزيمته، قوي في لفظه وقوله، قوي في دعوته إلى الله. وإذا انحرف عن الدين فإنه يزيغ قلبه بقدر ما زاغ عن دين الله عز وجل. إذا زاغ الإنسان فيما يملك من الجوارح أزاغ الله منه ما لا يملك. بل إنك ترى العبر في أهل البدع الذين كانوا على الإسلام، ولما سلكوا مسالك أهل البدع والهوى كيف ضعفت عقولهم، حتى تتعجب الآن لمسلم يرفع يديه ويقول: يا الله، يا غفور، يا رحيم، يا سميع، يا بصير، يدعو الله. فإذا قلت له: هل تعتقد أن الله يسمع ويبصر ويتكلم؟ يقول: لا. طيب كيف تدعو إلها تعتقد أنه لا يسمع ولا يبصر؟ فقال قائلهم: هذا مقتضى علمي ومعرفتي، وهذه العبادة مقتضى ذوقي ووجدي. كيف تفرق بين العلم والعمل؟ كيف مسلم الآن، كل مسلم الآن فطر الناس على أنهم أن كل واحد منهم يتوجه إلى الله في الدعاء ويدعو الله، وهو يسر بقراءته في صلاته لا يسمعه من بجانبه وهو في قرارة نفسه يعلم أن الله يعلم أنه يصلي ويقرأ. هذا فطر عليه الناس. لكن إذا جئت لبعض هؤلاء المعطلة، هل الله عز وجل موصوف بالصفات؟ قال لا، لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، هذه صفات المخلوقين ونحن ننزه رب العالمين عن مشابهة الخلق. هل الله عز وجل في السماء؟ قالوا لا، الله في كل مكان. الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. كيف خفيت هذه المسألة على أساطين ورؤوس وأذكياء الفلاسفة والمتكلمين وأنكروا علو الله عز وجل على خلقه، مع أن الأدلة من كتاب الله كثيرة على علو الله على خلقه، ويقرؤون أأمنتم من في السماء ثم يعطلونها. فالإنسان يتعجب كيف ضلت عقول هؤلاء، كيف عارضوا الكتاب والسنة. تتعجب من طائفة أخرى يعني تلعن الصحابة وتطعن فيهم وهم يقرؤون ثناء الله في كتابه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يعتقد أنه يؤمن بالقرآن. أين ذهبت العقول؟ وهكذا في كثير من المسائل. مسلم الآن يتعامل بالربا وهو يقرأ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يقرأها ويسمعها ويعتقد صحتها ويتعاطى الربا. كيف مسلم الآن يعتقد أنه سيبعث وأنه سيحاسب على مثقيل الذر ويظلم؟ يقول يا فلان هل تشك في البعث؟ يقول أعوذ بالله، من يشك في البعث؟ هل هناك حساب؟ نعم. هل الله يجازي ويحاسب الظالم؟ يقول من يشك في هذا؟ طيب كيف تظلم؟ لماذا تصر على الظلم؟ وقد يكون الرجل بلغ من العمر مبلغا متقدما يخشى عليه، والإنسان معرض للموت في كل لحظة، ومع هذا تجد بعض الناس يصر على المعصية. لولا أن نعلم في عقيدة أهل السنة أن صاحب المعصية الذي يقر بأنها معصية لا يكفر، لربما قال القائل لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا يؤمنون بأن الربا محرم وأن الزنا محرم وأن الظلم محرم، فكيف يعتقد أنه محرم ويأتيه؟ جبل الناس على حب مصالحهم، هذا أمر يعني قاعدة مقررة لدى أهل العقول، جبل الناس على حب مصالحهم وعلى حب نجاتهم. وكل واحد منا الآن يرى ويعلم ويعتقد أن الخير وعمل الخير ينفعه عند الله في الدنيا والآخرة، وأن عمل الشر يضره في الدنيا والآخرة. إذن كيف يعصي المسلم وهو يعلم؟ تتعجب من هذا الأمر. هذا سببه إلى ما يوجد في القلوب من الزيغ، فإذا وجد في القلوب الزيغ زاغت الأبصار وزاغت العقول وضعفت العزائم، فأصبح المسلم يفعل الشيء وهو يعتقد أنه يتضرر به، ومع هذا لا يمكن أن يقلع عنه. هذا هو الزيغ والعياذ بالله. يقول الإمام ابن القيم إن بعض أصحاب المعاصي يجدون لها لذة في بداية الأمر، مثل الخمر والزنا وبعض الأمور يجدون لها لذة في بداية الأمر، يقول ثم إذا داوموا عليها لا يجدون لها لذة بل يتعذبون بها، ومع هذا لا يمكن أن يتركوها، فيجتمع عليهم عذاب الدنيا والآخرة بسبب هذه المعاصي ويأبى أحدهم أن يقلع عنها. الآن بعض إخواننا المسلمين المدخنين الذين يدخنون يعلم أن هذا التدخين مضر بصحته وأنه كريه الرائحة وأنه ضياع للماء وأنه مفسد لأسرته ومضر بهم، ولا يرضى مدخن لأبنائه أن يدخنوا، ومع هذا يدخن. كيف الإنسان يعلم أن هذا فيه ضرر على نفسه وعلى أهله ويمنع منه أحب الناس إليه ويأتيه هو؟ أمور كثيرة يتعجب الإنسان منها. كيف الإنسان عاقل الآن يجلب لأبنائه الشر في بيته ويمكنهم من هذه الشرور ومن هذه القنوات ويقول اللهم اهدهم اللهم أصلحهم؟ كيف تمكنهم من هذه الوسائل التي تجلب الشر ثم تسأل الله لهم الهداية؟ ابذل السبب وادعوا الله هذه الأمور لا تجد لها تفسيرا لا من حيث العقل ولا من حيث النظر، إلا أن الإنسان إذا زاغ أزاغ الله منه قلبه بقدر ما يزيغ في جوارحه، فيحصل بعد ذلك انصراف من القلب عن طاعة الله بحسب زيغه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هذا هو الأمر العظيم الذي بسببه تميز الناس ما بين مستقيم على دين الله وما بين منحرف. تجد أن المستقيم على دين الله لو تأخر عن تكبيرة الإحرام وجد لهذا التأخر ألما في نفسه وكأنه ترك الصلاة، وهو إنما فاتته تكبيرة الإحرام ولربما كان عن غير تفريط. ما الذي جعل هذا يتألم لفوات تكبيرة الإحرام وآخر ينام بجانب المسجد ولا يكاد يشهد الصلاة وتجده منشرح الصدر وليس به ألم وليس في نفسه حسرة وهو مسلم، هذا مسلم وهذا مسلم، هذا سببه صلاح القلوب وفسادها. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على قلبه أكثر من حرصه على الظاهر، وأن يضبط باطنه بالإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ناصرا للحق محبا للحق مريدا للحق مناصرا له حتى لا يزيغ القلب، لأنه إذا زاغ القلب لا يمكن للإنسان أن يملك نفسه، كما تلاحظون أن الإنسان يعرف الخير ولا يأتيه ويعرف الشر ويأتيه وهو لا يشك في البعث. نحن لا نتكلم عن الكفار ممن ينكرون البعث، نتكلم عن المسلمين الذين ينتظرون الموت في كل لحظة ويعلم الجزاء والحساب وأن هذا طريق إلى الجنة وهذا طريق إلى النار، وفيه من يصر إلى الآن على طريق الغواية وعلى طريق النار بسبب زيغ القلوب. فالمسلم يحرص على قلبه، فإذا صلح هذا القلب استقامت الجوارح وهداه الله عز وجل ووفقه. كذلك العلم، تتعجب الآن حتى من أقرب الناس إلينا من بعض ممن ينتسب للسنة عندما يأخذه الهوى في الانتصار لفلان أو مدح فلان أو الثناء على فلان أو هجر فلان كما يسمون، تجد بعد ذلك فيه ضعفا في عقله وفي كلامه وفي تقريره للأحكام بحسب زيغه وانحرافه. إذن الإنسان إن لم يحرص على نفسه وأن يكون مقبلا على هذا الدين معظما لهذا الدين للدين محبا له ناصرا له ناصرا للحق ولا يداهم في دين الله عز وجل، ويأخذ نفسه بعزيمة قوية أن ليس هناك مجال لأن يترك شيئا من الحق من أجل فلان أو فلان، ولا أن ينصر الباطل بأي حال من الأحوال من أجل فلان أو فلان. فإذا بقي المسلم على هذا الأصل العظيم لا يزال على خير ولا يزال في استقامة، وأما إذا فرط في هذا الأصل العظيم فهو على خطر، قد يفقد أصل دينه وهو لا يدري، وقد يموت على الكفر وعلى الشرك وهو لا يدري، كما أن كثير الآن ممن يعيشون على وجه الأرض وهم على الشرك وينتظرون الموت، ولربما بعضهم يشرف على الموت ويقول له الأطباء أنت الآن تنتظر الموت في كل لحظة، ولا يحدث نفسه أن يقول لا إله إلا الله أو يقول رب اغفر لي، لأن القلب زاغ ومات هذا القلب فلا يبصر شيئا. كما ذكر الإمام ابن القيم أن من القلوب ما يموت فلا يشعر به صاحبه، لا يشعر به صاحبه، والقلب ميت تماما، بخلاف الآن البدن، البدن إذا مات عرف الناس موت فلان وعز الناس أهل الميت في موته، وأما القلوب فكم من قلب ميت لا يعز فيه صاحبه ولا يدري الناس أن قلب فلان قد مات وفرغ منه وانتهى ولا يبقى إلا بدن يتحرك كالدواب التي ليس لها قصد وليس لها عزيمة إلا قضاء الوطر والشهوات. ما الفرق بين الإنسان وهذه الحيوانات هذا العقل وهذه القلوب التي تبصر الهدى وتستقيم على طاعة الله عز وجل. ولهذا قال العلماء إن الله خلق الملائكة بعقول ليس فيها شهوة، وخلق الحيوانات بشهوة ليس فيها عقول، وركب هذا الإنسان من عقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو ملائكي، ومن غلبت شهوته عقله فهو بهيمي. فرق بين البهائم وبين الإنسان هو هذا الدين وهذه القلوب وهذا العقل. ما خلقنا الله لنتمتع كالأنعام، وإنما خلقنا لنعبد الله. إذا كانت هذه الصلوات الخمس التي يؤمر بها الإنسان في اليوم والليلة لا يؤديها، ما الذي بقي له من دينه؟ ما قيمة هذا الإنسان الذي خلقه الله لعبادته وخفف عنه في هذه العبادة وشرع لك خمس صلوات في اليوم والليل؟ إذا لم تؤدي هذه العبادة بما تعبد الله؟ ما الذي بقي لك من العبادة؟ ما الذي قدم الإنسان شكرا لربه الذي خلقه من العدم وعلمه وفقهه ورزقه هذه النعم وأمده بالصحة والعافية؟ أين شكر هذه النعم؟ شكرها شرعه الله وهو قليل منك تبذله، وأجره عند الله عظيم. إذن الفقه في الدين مرجعه إلى استقامة القلوب وإلى صفاء القلوب وإلى إقبال القلوب على طاعة الله عز وجل. فإذا رزق الله عز وجل العبد هذا القلب الخير الذي امتلأ من الإيمان والمحبة لدينه رزقه الفقه. ولهذا العلماء كانوا قديما وحديثا إذا رأوا طالب علم لا يستقيم على الطاعة ولا يحافظ على العبادات لا يعلموه، يقولون هذا كالذي يغرس غرسه في أرض لا تنبت. لماذا نتعب في هؤلاء الذين لا ينتفع بالغرس فيهم؟ كان الإمام مالك إمام دار الهجرة لا يحدث إلا من علم منها الاستقامة، وورد عليه الإمام الشافعي وطلب منه الحديث فأبى، ثم بعد ذلك حدث أنه الشافعي وأنه كذا وكذا فأقبل عليه وعلمه ونصحه وانتفع الإمام الشافعي بعلمه. هذا كان حال العلماء قديما. ومقالة الإمام الشافعي يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. نور الله لا يؤتى لعاصي أشرف ما في هذه الحياة العلم والفقه، والله حكيم لا يجعل هذا الفقه ولا يجعل هذا العلم في قلب فاجر، في قلب ظالم، في إنسان أغرق في الشهوات وفي البدع والمعاصي. ولهذا من فقهاء الأمة ومن علماؤها هم أهل السنة من الصحابة ومن التابعين، جمعوا بين الاستقامة في الاعتقاد وبين استقامة الجوارح. فلا تجد عالما فاجرا، لا تجد عالما عاصيا، وإنما تجد العلماء هم أهل الطاعة، هم أهل القيام والصيام. ليس هناك تفريق بين العبادة والعلم كما يحصل من بعض الشباب الآن، يقول أقبل على العبادة وعلى العلم. أقبل على العبادة والعلم، عباد الأمة هم علماؤها وعلماؤها هم عبادها. فهل رأيت عابدا قائما صائما وهو جاهل؟ لا يمكن، ولا يمكن أن تجد عالما بحق إلا وهو عابد لله تبارك وتعالى. فهذا الفقه إذا وجد في القلب أثمر العمل، وإذا أثمر العمل أثمر الاستقامة. فهذا هو الخير الموصوف في الحديث، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقه في دين الله عز وجل فإن هذا الفقه سيثمر العمل فيجمع بين العلم والعمل. وهذا أيضا فيه بشارة أن من رزقه الله فقها صحيحا يعلم به أنه قد استقام على الدين من حيث الفهم ومعرفة الحق فإن هذا دليل خير، لأن الله عز وجل من حكمته أنه لا يجعل هذا الفقه إلا لمن وفقه وعلم استقامته. ولهذا أكبر تزكية للإنسان الآن العلم. هل تجد العلماء عندما يزكون العلماء يقولون يصوم ويصلي؟ إنما يذكرونه بالعلم، قالوا عالم فقيه، مفسر محدث، فإذا قالوا محدث عرفوا أنه عابد، إذا قالوا مفسر عرفوا أنه عابد، ما كانوا يقولون هذا محافظ على الصلاة، مفسر محافظ على الصلاة، فقيه كان يصوم ويكثر من العبادة، لأن هذه متلازمة، لا يمكن أن يكون مفسرا عالما بالتفسير إلا وهو عابد، وهكذا الفقيه بالعبادة، وهكذا المحدث، وهكذا من اشتغل بعلوم الآلة بإخلاص وصدق، فإنه يجمع بين العلم وبين العبادة. قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة لهذا الحديث قال العلماء مفهومه أن من لم يرد الله، أن من لم يفقهه الله لم يرد به خيرا، من لم يفقهه الله لم يرد به خيرا، وهذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتابعه عليه المصنف هنا، قال: فإن الله لم يرد به خيرا، أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خيرا. هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الآخر قالوا أن مفهوم المخالفة هنا غير مقصود، وإنما المقصود الخير العظيم، من أراد الله به خيرا عظيما وتوفيقا فقهه في الدين. وتبقى هناك مرحلة بين مرحلتين، بين مرحلة أهل الشر وبين مرحلة أهل العلم، وهم عامة الأمة، وهم عوام الأمة الذين يعبدون الله ويسألون علماءهم، لكن ليس لهم فقه، لكن فيهم خير وفيهم استقامة وفيهم عبادة، لكن لم يجعل الله لهم من الخير ما جعل لهؤلاء العلماء الذين عرفوا العلم ونشروه، وهم حراس العقيدة، وهم قائمون بالعبادة، يوجهون الناس إلى الخير، ينفون عن هذا الدين البدع والمعاصي ويوجهون الناس إلى الخير. لا شك أن هذا الخير الذي حصل لهم لم يحصل لغيرهم. أيضا مما ينبغي أن يراعى في الفقه في الدين كما أشار إلى ذلك المصنف، وهو أن يكون المتفقه في دين الله عالما بالسنة على وجه الإجمال والتفصيل، أن يعلم السنة والدين على وجه الإجمال والتفصيل، وأن يعرف العبادات ويعرف ما شرع الله مثلا في الصلاة، وما هي السنن، ما هي الأركان والواجبات والسنن، وما هي أفضل الأوقات لتأدية العبادات المستحبة، وما هي الأسباب التي يزكو بها العمل، وما هي الأسباب التي تنقص من أجر العامل، وما هي نزغات الشيطان، كيف تأتي للإنسان، فيكون بصيرا بدينه على وجه الإجمال والتفصيل. يكون أيضا عالما بالسنن التي شرعها الله عز وجل، عالما بأسباب تفاضل الأعمال، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر، إذا تعارض عنده أمران بأيهما يبدأ. فهذا من العلم المفصل الذي يحتاج إليه الفقيه. وكذلك في مقابل هذا يعلم الشر ليتجنبه، ومعرفة الشر أيضا على مرتبتين، أن يعرفه معرفة مجملة، مثل أن يعلم أصول البدع وأصول المقالات المنحرفة، وأن يكون على حذر منها. فإذا أراد التزود بمعرفة هذا على وجه التفصيل، عرف مقالات أهل البدع وما أخذهم وما هي أدلتهم وكيف وردت عليهم الشبه وما هي الردود عليهم وكيف يرد عليهم وكيف يتنبه للشبهات التي وردت عليهم، فيكون هذا قد جمع الله له بين الخيرين، بين معرفة الخير وبين معرفة الشر. فإذا رزق الاستقامة والعزيمة على هذا الدين فهو على خير عظيم. وهؤلاء هم الأئمة الذين رفع الله مقامهم وذكرهم في هذه الأمة، ونفع بعلمهم، واهتدى الناس بعلومهم وتوجيههم إلى الخير، وبتحذيرهم الناس من المخالفات. نسأل الله الكريم أن يمن علينا وعليكم جميعا بالفقه في الدين، وأن يرزقنا الاستقامة عليه هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلت. يقول هذا السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، وما معنى الرؤية في الحديث؟ الرؤية في الحديث هذا ركن الإحسان، أو هذه مرتبة الإحسان. قال العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قالوا ذكر ركنين، الركن الأول أن تعبد الله كأنك تراه، وكأنك ترى الله بين عينيك، ليست هذه الرؤية بصرية ولكنها رؤية قلبية بناء على العلم بالله تبارك وتعالى. فإن لم تحصل هذه المرتبة هناك مرتبة دونها، وهو أن تعبد الله كأنه يراك، أن تعبد الله وتعلم أنه يراك ومطلع عليك. قال بعض العلماء هي مرتبة واحدة، ولكن يسعى الإنسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يحصل لك ذلك فاعبد الله كأنه يراك. فالمقصود هنا بهذه الرؤية هي رؤية قلبية، فالرؤية المذكورة في هذه المرتبة هي الرؤية العلمية القلبية، وهي ما يعلمه المسلم بما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات التي يعلم بها الله. وأما رؤية الله بالأبصار فلم تحصل لأحد من الخلق في الدنيا من الثقلين، وإنما يرونه يوم القيامة ويتنعمون بالنظر إلى وجه خالقهم في الجنة وكذلك في أرض المحشر. وأما في الدنيا فإن الرؤية لم تثبت بإجماع العلماء في أن لم تثبت لأحد، واختلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه، والصحيح أنه لم يرى ربه بعيني رأسه، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. فإذا الرؤية هنا المخاطب بها كل مسلم هي رؤية علمية بما تعلم وبما جاء في كتاب الله أن تعبد الله كأنك تراه لقوة العلم واليقين. وهذا كل من قوي علمه يقول أنه يعلم كذا كأنه يراه، فإذا قوي العلم كأنك ترى الشيء. نعم. يقول السائل إذا قيل بمفهوم المخالفة في الحديث أليس في هذا ذم لتارك العلم المستحب، وهل يذم على ترك المستحب؟ لا، الذم يختلف، الذم لا يذم إلا على ترك واجب، وأما الفضل فقد يثبت لذوي الفضل. فإذا نفيت الفضل عن بعض أهل الاقتصاد وهم الذين أدوا الواجبات فلا يذم، فليس كل من حقق هذا الدين من الواجبات واستقام عليه يكون فقيها كفقه الصحابة مثلا، وكونه لم يفقه فقه الصحابة لا يذم على ذلك، لأن الذم لا يكون إلا عن تقصير في الواجب، ولكن يقال أنه دون هؤلاء في الفضل، فمنزلته في الفضل دون أولئك، لكنه لا يذم. من أدى ما أوجب الله عليه فإنه لا يذم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينفى الإيمان إلا على ترك واجب، ولا يمكن أن يتعلق ذم بأمر لم يوجبه الله عز وجل أو أن على فعل لم يحرمه الله عز وجل، وإنما الذم على ترك الواجبات وفعل المحرمات. ولكن من قصر في المستحبات يقال هذا لديه قصور عن الكمال وعن الفضل. نعم. يقول يعني قولنا أن الله لم يرد به خيرا أليس هذا فيه ذم له؟ ذم لماذا؟ لتارك العلم المستحب، يعني لم يتوسع في العلم وطلب العلم. لا، ليس هذا ذم، ولكن هذه مرتبة، لم يرد الله أن تتحقق لهذا لعلم الله عز وجل لعدم استحقاقه لها، فهذا نفي الفضل لا يدل على أن الله عز وجل يمقت هذا، فإن هناك من أهل الجنة من يدخلون الجنة وهم عباد ليسوا علماء، وإنما يرجعون في عبادتهم إلى أهل العلم فيسألون ويعملون. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يمكن أن نثبت حكم الكراهة في تعليم العوام قول عبارة الله ورسوله أعلم عند الجهل بالأمور، خصوصا أن العوام لا يميزون بين المسائل الدينية والدنيوية وما تجره هذه العبارة من شبهات الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نحبب إليهم الاكتفاء بقول الله أعلم؟ ولا شك إذا كان الأمر يتعلق بمسائل الدين فالله ورسوله أعلم، الله عز وجل هو بكل شيء عليم بالدين وبغيره في كل وقت وفي كل حال. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إذا مثلا سئلت عن أمر من الدين وقلت الله ورسوله أعلم، هذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالدين. وأما إذا كان يتعلق بالأحداث القائمة الآن هل جاء فلان من السفر؟ ما يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل هل جاء فلان من السفر فيقول الله ورسوله أعلم، ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب. وكذلك بعد موته من باب أولى أن لا يقال هذا فيما يقع للناس من الأحداث. وأما في مسائل العلم فلا بأس أن يقال الله ورسوله أعلم، ولكن إذا كان العالم يخشى أن يلتبس الأمر على الناس وقال الله أعلم خشية أن لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل الأمور الغيبية ويعلم أحوال الناس، فحسن هذا أن ينبه الناس على وتربط القلوب بالله تبارك وتعالى. ولكن لو قالها قائل ما ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعلم بالشرع، لكن ليس المقصود أنه بعد موته الآن يعلم عبادات الناس وأحوالهم، وإنما هو علمه بالشرع هو أعظم من علم غيره، وهو أعلم بدين الله، وهو معلم هذه الأمة الخير. وما من علم صحيح إلا وهو مرجعه للنبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه من الكتاب والسنة. يقول السائل: هل دخل الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة في ليلة الإسراء والمعراج أم رأى ذلك فقط من غير دخول؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار وأنه دخل الجنة، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يعني مثلت له الجنة أو أنه دخل الجنة كما مثلت له في الأرض عندما كان يصلي في الكسوف فمثلت له الجنة ورآها وأراد أن يأخذ قطفا من عنب ثم تركه، فهذا ذكره العلماء. وأما الجنة فهي بلا شك موجودة وهي مخلوقة، ولا يشك في ذلك أنها مخلوقة وأنها موجودة الآن، لا ليس كما يقول من يقول من المعتزلة أنها لم تخلق الآن. نعم. قل السائل: في بعض كتب العقيدة قيل إن هناك فرق بين الإيمان والتصديق، ولكن في تفسير قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا قال المفسرون أي بمصدق لنا، فأرجو التوضيح. هذا الإيمان في اللغة اختلف العلماء في الإيمان في اللغة، هل هو التصديق أو أنه المعرفة والإقرار، عبارات متنوعة للعلماء. وذكر الإمام الأزهري إجماع العلماء على تعريف الإيمان بأنه التصديق. شيخ الإسلام استدرك على المرجئة في قولهم أن الإيمان هو التصديق، ثم بنوا على ذلك قالوا الإيمان الشرعي هو التصديق. لكن ينبغي التنبه أن شيخ الإسلام إنما استدرك على من يقول أن الإيمان هو التصديق ثم يقول الإيمان الشرعي هو الإيمان اللغوي فقط. وأما من قال من العلماء، وهذا موجود في كلام أهل العلم، الإيمان في اللغة هو التصديق وأما الإيمان الشرعي فهو اعتقاد وقول وعمل، فإنه قد أتى بالإيمان المشروع، ويبقى بعد ذلك الخلاف في الإيمان اللغوي هل هو التصديق أو أنه يزيد إلى الإقرار كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول السائل: ما الفرق بين البدعة والحرام؟ هل بينهما تداخل؟ كل بدعة محرمة، ولكن ليس كل محرم بدعة، فإن المعاصي محرمة وليست من البدع، والبدع كلها محرمة. فالحرام هو مصطلح يطلق على كل ما عصي الله به من البدع والمعاصي، ولكن هناك فرق بين البدع والمعاصي. البدعة هو أن يأتي الرجل بالبدعة معتقدا أنها من الدين يتقرب إلى الله بها، هذه بدعة. وأما المعصية فهو أن يعصي ويعلم أنه مخالف للشرع. فالآن الذين يأتون بالبدع ما يعتقدون أنها معاصي ولكن يتقربون إلى الله بها، فهذه هي البدع. وأما المعصية يعلم صاحبها أنها معصية. نعم. قل السائل: ما حكم رفع الكف قبل التسليم من الصلاة؟ هذا الذي يفعله بعض الناس من الأمور المحدثة، إما أنهم تعودوا عليها بحكم كما يقال أن بعض الناس يفعل أشياء لا اختيارية، إذا سلم رفع يده اليمين وإذا سلم على اليسار، هذا ليس له أصل في الشرع، فبعض الناس يقلد بعضهم بعضا أو أنه يفعل هذا من غير شعور. والصحيح أن يبقى يديه على فخذيه، وأن اليد اليمنى على فخذه اليمنى، وأنه يشير بالسبابة عند الدعاء، هذا هو المشروع. قل: ما حكم قول تقبل الله بعد الصلاة؟ إذا كان يلتزم هذا المصلون بعد كل صلاة فهذا من البدع المحدثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يفعلون هذا. وأما إذا قال بعض المسلمين أحيانا بحكم الدعاء للمسلمين لا بأس بذلك، والأولى ترك ذلك لأن الصحابة والسلف ما كانوا يفعلون ذلك. أما التزامها بعد الصلاة بعد كل صلاة لا شك أن هذا فيه مخالفة. نعم. قل السائل: إذا أقرض الشخص أخاه مالا ماله الذي بلغ النصاب 10 سنين واشترط عليه بأن الزكاة عليه في هذه المدة مدة 10 سنين، فهل يجوز هذا؟ ما يجوز، لأن هذا القرض جر نفعا. كيف؟ لأن هذا المال لو بقي عند صاحبه أخرج من الزكاة ونقصت، فهو جعله عند فلان حتى يزكيه، فكأنه أودعه هذا المال ليبقى كما هو ولا تنقص منه الصدقة، والصدقة لا تنقص في الحقيقة، ولكن هو أراد أن لا ينقص هذا المال منه شيئا وعوض هذا بما يأخذه ممن أقرضه. فلا شك أن هذا ربا، لأنه احتال على الزكاة وأراد هذا أن يدفع الزكاة ويبقي أصل المال لا يزكيه. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يعتمر عن غيره الذي قد اعتمر من قبل قياسا على الحج؟ يقول: هل يجوز للرجل أن يعتمر عن غيره الذي قد اعتمر من قبل قياسا على الحج؟ نعم، يجوز له أن يعتمر عن عموم المسلمين إذا اعتمر هو عن نفسه سواء في الحج أو العمرة، له أن يعتمر عن غيره. يقول السائل: هل يجوز السكن مع الشخص الذي قد مات قلبه كان يكون في غرفة واحدة معه، وأهم ذلك الشخص السهر واللعب؟